أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ماتت رحمة الله عليها قبل مدة ليست بالطويلة. كان يحبها الصغير والكبير. كانت امرأة معطاءة، امرأة جاهدة، ثيابها قليلة. أصيبت هذه المرأة الفاضلة بمرض السرطان، ومن صبرها وثباتها بقيت سنة ونصف لم تخبر أحدا إلا زوجها بمرضها، وأخذت عليه العهد والمواثيق والأيمان المغلظة ألا يخبر أحدا. ومن صبرها وثباتها أنها كانت لا تظهر لأحد شيئا من التعب والمرض وهي مصابة بهذا المرض الخطير، فلم يعلم حتى أولادها وابنتها الكبيرة التي كانت تخرج معها كانت لا تعلم أن أمها مريضة بهذا المرض. كان إذا جاءها أحد محارمها أو أحد إخوانها أو ضيوفها من النساء كانت تستعد فتلبس أفضل الثياب وتظهر أنها طبيعية وهي مريضة. كان أحد إخوانها قد أحس بأنها مريضة وفيها شيء غير طبيعي، قد انتفخ بطنها وظهرت عليها علامات المرض، ولما ألحوا عليها إلحاحا عظيما أخبرتهم بشرط ألا تذهب إلى المستشفى. كانت تريد الاكتفاء بالقرآن والعسل وماء زمزم، ولما ألحوا عليها وأخبروها بأن هذا الأمر والعلاج والدواء لا ينافي التوكل وافقت، واشترطت أن تذهب إلى مكة، فأدت العمرة بفضل الله تعالى وبقيت هناك قرابة الأسبوعين. ولما رجعت من العمرة وذهبت إلى الطبيب شرطت ألا يدخل عليها أحد سوى الطبيب وزوجها. كانت متحجبة تغطي وجهها لابسة للقفازين، ولم تكشف للطبيب إلا موضع الألم في بطنها. فلما رآها الطبيب على هذه الحالة استعجب واستغرب من شأنها ومن صبرها. اكتشف ان في بطنها من الماء السام بسبب ورم السرطان 13 لتر. كان من بغضها للمستشفى أنها كانت تقول أبغض الشارع الذي فيه المستشفى، لأنها كانت لا تريد الذهاب إلى هناك حتى لا ترى وجوه الرجال. تحسنت أحوالها في رمضان قبل الماضي، ثم عرض عليها أخوها الحج فلم توافق، ثم بعد شيء من الإلحاح كانت لا تستطيع أن تؤدي هذه المناسك من شدة تعبها، فلما ألح عليها أخوها ذهبت معه إلى الحج. أخوها بيقول والله ما رأيت حجا أيسر من ذلك. ساعة ما كنا في رمي الجمار والكل بيخاف يرمي الجمار، بيقول والله حصل كده ان هم كانوا عاملين حبال العساكر حوالين مكان الرمي، فلقيت العسكري بيدخلنا احنا علشان نرمي لوحدينا خالص. وتكرر هذا الامر في الايام التاليه، شيء ليس في الحسبان ولا يمكن ان يتصور في وسط زحام الملايين هذا. يقول ربنا يسر علي امر هذا الحج بسببها. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما تنشرون وترزقون بضعفائكم. هذه المرأة مع شدة مرضها كانت لا تترك مجلس إلا وتذكر الله فيه، أو تدعو إلى الله، أو تعلم، أو تخرج كتاب من شنطتها لتدل على الخير. كانت إذا اختلطت بالنساء دعتهم إلى الله تعالى، كفلت يتيما على حسابها، وكانت قليلة الاختلاط بالنساء، وإن اجتمعت في مجالسهم لا تجد على فمها إلا الذكر والدعوة. وهكذا كان شأنها رحمة الله تعالى عليها. ثم بدأ المرض يزداد واشتد ألمها، وظهرت عليها علامات سكرات الموت. فرأت هذه المرأة الصابرة المحتسبة قبل وفاتها رؤيا عجيبة، رأت كأنها في دار تريد أن تدخلها، فسمعت رجال يقولون عند الدار ليس هذا بيتك، شافت كأنها عايزة تخش في بيت معين، فلقيت رجال بيقولوا لها لا مش هو ده بيتك، اذهبي إلى بيت آخر. ثم رأت قصر أعلى من الأول بكثير وله درج عليه سلالم، فلما أرادت أن تصعد ناداها رجلان من أعلى القصر عايزة تطلع السلم، راحوا ناديينها قالوا لها اطلعي. فبتقول في الرؤية اللي قصتها على أهلها، بتقول إنها طلعت بمشقة حتى وصلت إلى أعلى القصر، كناية عن الشدة التي سوف تكون لها وعما أعده الله عز وجل لها. فلما صعدت إلى القصر أحست براحة وسعادة ما بعدها راحة وما بعدها سعادة، فقالت لأهلها لا تفسروا هذه الرؤيا فإني إن شاء الله أستبشر بخير. وكانت لحظة الوفاة، وكان بجوارها أحد الدعاة يقرأ عليها، فماتت وهي تسمع القرآن وقد تلفظت بالشهادتين رحمة الله تعالى على هذه المرأة المستشفى. فلما أرادوا أن يغسلوها يقسم أهلها أنه قد تغير شكل وجهها بعد ما كانت شاحبة وكان ظهر عليها التعب وظهر عليها أثر المرض، يقول والله انقلب هذا إلى نور وبياض في وجهها. إنها المرأة الصابرة المحتسبة. ونحن في هذه الجلسة مع موعد مع الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر كله خير، عايزين النهاردة نسمي المحاضرة دي وبشر الصابرين. عايزين نعرف مدى فضل الله عز وجل على الصابر. هقول لكم النهاردة أكثر من 20 مزية وفضيلة للصبر. هدفنا إن مفيش واحد مننا مش مبتلى. الابتلاء ده سنة جارية في الأرض. هل منكم من أحد لم يبتلى؟ مفيش حد ما مرضش، مفيش حد ما لقاش شدة ومشقة، مفيش حد يطلب من أشياء ولا يجدها لأنه ليس عنده ما يستطيع به أن يأتي بما يريد. مفيش حد مننا مش مبتلى. اللي مبتلى بمشاكل نفسية عنده قلق، واللي مصاب بإحباط، واللي مصاب بأمراض بدنية، واللي مصاب بفقر وشدة، واللي مصاب بالنعم. الله سبحانه وتعالى قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. خلق ليبتلى. يبتلى يعني يمتحن عشان يعرف الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لازم فتن، لازم ابتلاءات، لازم شدة. واللي ما يعرفش الكلام ده على الطريق يبقى ما عرف شيئا عن الله، يبقى انت ما فهمتش الدنيا ماشية ازاي. اللي فاهم انه لم يبتلى ويقول لا ان شاء الله كلنا سنكون معافين، عافيتك أوسع لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا نطلب العافية، نطلب من الله تعالى العفو والعافية، لكن ما من أحد إلا سيبتلى. بس كل واحد على قده وكل واحد باللي يناسبه سيبتلى لا محالة. واحد حيبتلى بشهوات، واحد حيبتلى بشبهات. هل منكم من أحد لم يبتلى؟ لابد أن يبتلى ويمتحن الله صدقه ويمتحن الله صبره. شوفوا بقى الصبر قد ايه عظيم وقد ايه فضله عند رب العالمين. واحد، الصبر منبع الايمان. منبع الايمان، عايز انت تشوف ايه مصدر الايمان، الشيء اللي يصدر عنه الايمان، الصبر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور ده اللي هو احنا قلنا المعنى ده لما كنا بنتكلم في طهر قلبك وغيرها، الطهور طهار شطر الإيمان، التخلية شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. خذوا بالكم بقى، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الفرق ما بين النور والضياء: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ماشي، القمر نور، وعبر برضو عن الشمس بأنه ضياء. اشمعنى؟ اللي نور ذاتي، اللي يتولد منه النور يسمى ضياء، اللي يسقط عليه النور يسمى نور. اللي يسقط عليه أشعة الضياء دي يسمى نور. مش هو ده اللي بيحصل؟ مش القمر ده كوكب مظلم يقع عليه ضوء الشمس فيأتي النور؟ هو كده الصبر هو المنبع، وينشأ عنه بقى أعظم أعمال البر، أعظم أعمال الطاعة، الصلاة وغيرها. عشان كده قال الصلاة نور والصبر ضياء. فعشان كده الصبر منبع الإيمان. عايز تعرف هو إيمانه قوي ولا إيمانه تعبان هش؟ هو التزامه هيبقى فعلا التزام حقيقي ولا التزام أجوف تعبان مش هيقدر يكمل؟ شوف مدى صبره، يقدر يصبر على مكابدة الليل بقيام الليل، يقدر يصبر على مكابدة النهار بصيام النهار، يقدر يمسك كتاب يقعد من العشاء للفجر يقرأ ويذاكر ويتعلم، ولا جزع على طول ملول ما يحبش يعمل حاجة من الكلام ده؟ يقدر يصبر على الدعوة، يقدر يصبر على أبواب البر والطاعات دي؟ لا يستطيع أن يصلها إلا بالصبر. واحد، الصبر منبع الإيمان. اثنين، الصبر نصف الإيمان. قال ابن مسعود في الأثر الذي رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. الصبر نصف الدين، نصف الإيمان. هذا الكلام تلاقيه موجود قلناه كذا مرة، كل مرة واحد يقول نصف الدين ده نصف الإيمان، مرة يقول التوكل نصف الإيمان، مرة يقول الصبر نصف الإيمان، وانتوا عندكم جواب نصف الإيمان، مش هو كده؟ فكل مرة واحد يقول لنا نصف الإيمان نصف الإيمان، ليه؟ تعبيرات السلف دي كلها مراد بيها ان هو يدلل قد ايه حجم هذا العمل ايمانيا. مش القصه ان هو يعني نص يعني 50% يعني، لا، هي الفكره مش كده. الفكره عايز يقول انه قد ايه الصبر ده اثره ايمانيا عليك. يعني انت تبقى خطيت نص طريق. انا ممكن اسالك سؤال، انت بقالك قد ايه بتخش في جامع وبتمسك مصحف وتعرف طريق ربنا؟ سنه، شهر، شهرين، سنتين، كم سنه؟ مهم خدت كم خطوة في الطريق؟ شكلك كده يعني جبت كم من 100؟ 5%، 10%، 20، 70؟ ايه الاخبار؟ لو عايز تعرف انت خطوت قد ايه، امتحان الصبر ده يقول كده، تبقى قطعت نص الطريق. نص الطريق لو انك رجل صبور، لو فعلا بتعرف تصبر ولسه لغايه النهارده بفضل الله عز وجل ربنا من عليك وبطلت الحاجات اللي انت كنت بتعملها قبل ما تعرف طريق ربنا، فلسه صادر عن المعاصي وصادر على طاعات، ساعات ما بتلاقيش القوه ان انت تقوم تعمل، بس لا، دي صلاه الجماعه ما ينفعش، دي صلاه الفجر ما ينفعش، ده القران ما ينفعش يتهجر، لسه عندك حاجات صادر عليها، ولما بتبتلى بتقول كل اللي يجي من حبيبي حبيبي فما يفرقش. لو كده يبقى احنا خطينا على الاقل كده مش اقل من 50% من الطريق. لو زاد رسوخك بقى يقينك في الله، ثقتك في ربنا، وده ما يجيش الا بالعلم، يبقى خطينا الطريق كله ووصلت. الهدف ايه يا شباب؟ الهدف الفهم عن الله. لو فهمنا، لو عرفنا، يبقى بلغنا. اثنين، صبر ايه؟ نصف الإيمان. ثلاثة، الصبر يستوجب محبة الرحمن، فالله يحبهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما دخلش الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، لا، ما وهنوش، كانوا أقوياء، وما ضعفوا وما استكانوا، ما حصلتلهمش أي حاجة من المعاني دي كلها. والله يحب الصابرين. شوف بقى حلوة، أنا بحبها قوي لما أشوفها في أي آية كده، بيحبه، حاسس يعني بيحبه. والله يحب الصابرين. يا لو بيحبك، لو بيحبني تبقى خلصت، مش عايزين أكتر من كده. فالصبر يوصلنا لهذه الدرجة، أن الله يحبك، وإذا أحبك حبب فيك خلقه، وإذا أحبك رزقت القبول في الأرض، وإذا أحبك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، وخلاص حفظك، ولا في فتن ولا في شهوات ولا في مشاكل، حبك بس، هو ده. فالصبر يستوجب محبة الرحمن. أربعة، الصبر به تكون في معية الله. يعني ايه في معية الله؟ شوف احنا بنقول انه حاجة من الاساسيات قوي في الطريق لربنا الصحبة. فاكرين لما كنا بنقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قلت ليه بيستغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ لازم يبقى فيه مؤمنين ومؤمنات يبقوا عطارين. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لازم يبقى ليك صحبة، لازم تبقى فيه رفقة، لازم أخوك يأخذ بإيديك، المؤمن أخو المؤمن، فلازم يبقى ده موجود. شوف أنت بقى لما يبقى الله صاحبك، اللهم أنت الصاحب في السفر، مش بنقول كده في دعاء السفر؟ يا بقى لو هو الصاحب في الطريق معاك، يحفظك ويرعاك ويتلأك بعنايته، تبقى أنت معاه، تخاف من أي حاجة؟ الله معك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله معه مع الصابرين. يبقى لو صبرت ودقت الصدمة الأولى دي وقلت الكلمتين الحلوين دول بتاع أحبه إليك أحبه إلي وما تفرقش وكل اللي يجي من حبيبي حبيبي وقدر الله لا يأتي إلا بخير، وتحملت مر البلاء، كان الله معك، مش هيسيبك، لن يتركك. وهو كده ينزل الله البلاء ومعه قشطه من الرحمة. الناس تبص من بره تقول مش ممكن، ده تلاقيه بيتعذب، ده ضايع، ده منهار، ده أكيد في الهوى، وهو مفيش حاجة خالص، قلبه ربنا نزل عليه السكينة والطمأنينة ولا في أي مشكلة. شفتوا منا قد إيه؟ يبقى رابع حاجة في فضائل الصبر إيه؟ إنك تبقى في معية ربنا، معية ربنا عارفنا يعني إيه؟ في حفظه ورعايته. فلما تيجي بقى تقول لي يا شيخ مش عارف أعمل إيه في فتنة الشهوة دي، ومش عارف أعمل إيه في نفسي في الذنب ده، ومش عارف أعمل إيه، خلاص الحل أهو، تبقى في معيته فيحفظك. الأمر الخامس، إن الصبر صفة لأهل الإيمان يبلغوا بها درجة التقوى. في درجة التقوى قلنا ما فيش قبل ولا بعد، الآخرة عند ربك لمين؟ للمتقين. هم دول الأشين، الموضوع كله هم دول اللي هياخدوا الموضوع من أوله لآخره. الآخرة بتاعت مين؟ بتاعتهم. الجنة بتاعت مين؟ بتاعتهم. أهل التقوى. أنت تبقى من المتقين. أحد صفات أهل التقوى الصبر. شوف ربنا يقول سورة البقرة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب آدي، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال إيه بعدهم؟ أولئك الذين صدقوا. من اللي بجد صادق؟ اللي هيصدق. ومين اللي هيبقى من أهل التقوى؟ وأولئك هم المتقون. فصفة أساسية لأهل التقوى وأهل الإيمان الصبر. الأمر السادس، إن الصبر أعظم المنن، أعظم نعمة. هاتوا الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، من يتصبر يصبره الله. عايزكم تكتبوا الكلمة دي على جنب أو تخزنوها دلوقتي في أذهانكم، عشان هنقولها قوي في روشتة إزاي تبقى صابر. الوصفة قال إيه؟ من يتصبر يصبره الله. الموضوع هيجي في شغل، تقول لي أنا بخاف بجزع، كلنا واحد نفسيته كده مش هقدر، أنا بخاف من الابتلاءات، أعمل إيه عشان فعلا أعرف أبقى صابر؟ بيقول أهو المسألة محتاجة شوية شغل. من يتصبر يصبره الله. بصوا بقى الكلام الجميل، وما أعطي أحد عطاء، ما فيش بعد كده بقى منا من عند ربنا، خيرا وأوسع من الصبر. إنه لما يبقى صابر، أنت ممكن واحد يبتلى ويبقى البلية بسيطة قوي، حاجة يعني مرض خفيف، هو بقى الشيطان يكبره له، أنت شكلك هتموت، في ناس ماتت بالكلام ده، أنت هيحصل لك ويجرالك، خد بالك، ما ياخد بالك، فهو بقى ايه لا اكيد، فخلاص كده انتهت القصه، هو الموضوع كله ايه يعني، الثاني يقعد جنبه ايه يا ابني في ايه عادي يعني بشويه نفس الدرد يعني، انت بتتكلم في ايه؟ لا لا في ناس ماتت بيها صدقني، في ناس قالت انا حصل الكلام ده، وين ده بعد الشر؟ يخلي له البلاء اللي قد كده يكبره له فيعيش العذاب واحد ثاني يكون عنده بلاء قد كده وتلاقيه بيضحك ولا في اي مشكله. اهي زي المراه دي عندها سرطان وبطنها فيها 13 لتر سموم ولا اي حاجه تدعو الى الله وبتروح وتجري وتعمل وتسوي ومفيش اي مشكله كده. شوفوا بقى لما عشان كده عطاء ما بعده عطاء انه يديله بس شويه الصبر دول فلما يصبر يعرف يتعامل. واحد يبتلى باي بلاء انا بشوف الكلام ده من اهل البلاء كثيرا لما نروح نعود مريض ولا حاجه وتقعد تردي قلبه فتقول له كذا وكذا ايه اللي بقى فعلا ربنا من عليه وفهمه الموضوع تلاقيه يقول لك يا ابني في ايه المشكله ده الحمد لله الحمد لله ده ربنا لما بيحب العبد بيصيبه. ممكن كده هو مش فاهم اصلا ولا قرا حاجه ولا عارف حاجه بس الكلمه ربنا بعتها له. ايوه كده الحمد لله ربنا فعلا من يحبه الله يصب منه من يرد الله به خيرا يصب منه. فهو كذلك عشان كده منا ما بعضها منا ونعمه ما بعدها نعمه ان ربنا يرزقك الصبر على البلاء. الامر السابع انه لا فلاح للعبد والعكس يبقى الهلاك للعبد والخسران للعبد. لا فلاح له الا بالصبر والخسران كل الخسران له بالجزع وعدم الصبر. يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى الفلاح لاهل الصبر اللي هيصبر ولو ما قدرش يصبر يصابر ويصطبر لغايه ما يقف على الطريق واذا تسلح بالتقوى واتقى الله ورابط كان له الفلاح. هي الدنيا كلها في الاربع كلمات دول صبر مش قادر صابر اقف اثبت على الطريق خبط على الباب كتير لغايه ما يتفتح خاف من ربك الجنه. المعادله مش محتاجه اكثر من كده. فلا فلاح للعبد الا بالصبر. الامر الثامن لا مضاعف للاعمال مثل الصبر. ربنا قال ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. دول بقى يعني اي حد مثلا ياخد يتضاعف له بمرتين فوق العشر مرات او يتضاعف 100 مره 700 ضعف. الصبر مش كده بقى بغير حساب ما بيتكتبش حساب ما بيتكتبش ارقام. بيقول صبر عشان كده الصيام بيتعمل كده برضه لان في معنى الصبر انت بتصبر على الجوع او بتصبر على العطش وبتصبر على الشهوه فعشان كده الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. مش احنا قلنا الصبر المنبع؟ فعشان كده من صور الصيام انما الاصل مين؟ الاصل الصبر. فعشان فيها صبر بقت بغير حساب تتكتب في كتابك ايه بقى؟ صبر على هذا البلاء. ما بتكتبش 1000 حسنه ولا مليون حسنه ولا اي حاجه ويجي الملك جل جلاله بكرمه وخدها من ربك اسمه الاعلى واسمه الاكرم فهو اعظم واكرم من كل ما تتصور. وانا حسن ظني في ربنا كده ان دي لما تيجي تتضاعف تتضاعف بارقام مش ممكن تتصورها. يعني انت متصور كام؟ شكلك كده يعني اخرك انت يجيب كام يعني؟ هيسيب لك الصبر على البلاء ده بمليون حسنه اكرم اكرم اعلى اعلى اعظم اعظم سبحانه سبحانه. فانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يقول اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. دي اقل حاجه يعني هنديهم ضعف اجرهم. ما قالش الاجر قد ايه؟ اقل حاجه يعني الناس دي كلها هتاخد مثلا زي ما قلنا مليون حسنه يلا في مضاعفه خاصه لحضرتك 2 مليون حسنه في الحكايه دي بس. شفتوا قد ايه عظم قدر الصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنه يقول ان من ورائكم ايام الصبر. ايامنا دي ايام اللي احنا عايشين فيها دي ايام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما انتم عليه اجر 50 منكم. ايه رايك؟ الحديث بعض الناس قالوا بعيد احنا واخدين بالفيتامينات اللي ايه قوه الحديث في ناس محسنينه فيعني مش فيها حسنوا باللي حسنوه يعني. يبقى له أجر قد إيه؟ 50 من الصحابة، منكم من الصحابة يعني، لو صبر على أيام الفتن. ده برضو حاجة كده من الحاجات اللي ذكرت في مضاعفة أجر الصابرين. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، فكالماء المنهمر. تلاقي شلال نزل لك حسنات يوم القيامة جبل، ده أنهي عمل من الأعمال اللي أنا كنت بعملها دي؟ وانت عايز بقى تفكر كده، ما يكونش دي ساعة في القيام، أنا كنت جوافع وكنت بصلي حبة حلوين يعني، ما تكونش دي تطلع مثلا كم ختمة اللي احنا عملناهم، كانوا بيقولوا القرآن حلو برضو بيبقى يعني حسناته كبيرة وساعة. فتبص ولا حاجة من الحاجات دي، وتلاقي الجبل ده جاي بسبب صبرك في يوم شدة، أو صبرك على بلاء معين، أو عشان كده الصبر قلنا ثامنا يضاعف به الأجر. تاسعا، الصبر من أعظم الأسباب اللي تغفر ذنبك. ما احنا كلنا بندور حوالين المعاني دي، كلنا لينا ذنوب ومعاصي نخشى أن نلقى الله بها، هل منكم من أحد ليس له ذنب يخشى أن يقف بين يدي الله به؟ ما فيش فينا من حد ما له ذنوب، فاحنا عايزين أسباب مغفرة الذنوب دي علشان خاطر ربنا يتولانا ويغفر لنا ويكفر عنا سيئاتنا. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فاللي صبروا وعملوا الصالحات ربنا يغفر لهم ويعطيهم الأجر العظيم الكبير. حلو الصبر يا جماعة، مفيش بقى بعد كده حلاوة، كل الكلام ده كله ده لسه. عاشرا، ربنا اختص الصابرين بثلاث حاجات مش لحد غيرهم. ايه؟ واحد، ان ربنا بيصلي عليهم. صلاة ربنا بيصلي؟ يا عم مش فيه اذا صلى الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه، ما فيهاش مشكلة دي. هتقول ربنا يصلي ازاي يعني؟ صلاة الله اللي هي ايه؟ ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. جميل اوي، اسمك فوق كده، فوق في الملأ الاعلى، وسط مين بقى؟ ما تقوليش بقى الصالحين ولا الناس اللي هنا ولا بتاعه، وسط الملأ الاعلى اللي منهم من هو ساجد تحت العرش ومش هيقوم الا ويقول سبحانك ما عبدتك حق عبادتك، اللي منهم اللي قاعد بيسبح لا يفطر، واللي بيحمد لا يفطر، الناس اللي في طاعه ربنا اللي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. عايز ايه بقى من مجتمع ما فيش بعد كده بقى وانت في الذكر فوق ويثنى عليك؟ بس لو سمعت كلمة من دول من الواحد بتحبه ولا حاجة يقول لك ده فلان قال عليك في ظهرك، والله بيقول عليك كذا كذا كذا كذا، وأثنى عليك، تبقى يعني الواحد قلبه مليان فرح، بالذات لو حد من الناس المهمين اللي هو يحبهم يعني. فلو كان ده ثناء الله، هي دي، يصلي عليه ويرحمه ويهديه. بص الثلاثة خطارة دي، أول واحدة قلنا الثناء دي ما فيش بعدها، يرحمه قلنا البنزين مش هنعرف نمشي الا لما تنزل الرحمه، نزلت الرحمه استغلنا. ثلاثه، يهديه، والهدايه حاجتين، يمكن انت هديت الى الطريق يعني دخلت الجامعه بس ما هديتش في الطريق، ما خشعتش الصلاه، انما ده ربنا يهديه في الحالتين، يهديه الى الطريق ويهديه على الطريق. هات الدليل، ربنا قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم دول المشين، عايز تعرف أنت ماشي ولا مش ماشي، هم دول. عليك برفقة هؤلاء الصابرين، هم دول اللي فعلا هدوا إلى سواء السبيل. طيب عباد، الصبر خير عون لك على الأمور. اسألني أي سؤال، أي سؤال هتلاقي لازم الإجابة تقول المعنى ده، إما قالتهوش كده يبقى لازم تتحط فيها. أي سؤال أنت بتسأل عنه، مشكلتك إيه؟ مشكلتك بلاء صبر، عايز تفهم معنى معين علشان تعرف تعمله، محتاج صبر علشان تفهم وعشان تعمل، أنت لازم تستعين به. عشان كده ربنا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. إلا على خاصين، إنه لازم يبقى فيه صبر في كل حاجة. لازم تصبر دلوقتي، نقعدك ساعة ساعة ونص ما يهمكش ولا يهمك، تصبر وهكذا. ما هو مش هينفع ان انت تصل ليك اي حاجة الا بصبر، وهكذا سائر الامور. قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين. فعلق النص على الصبر، يبقى هيعينك وينصرك. الامر الاثناشر، ربنا وعد المؤمنين زي ما قلنا بالنصر والظفر اذا صبروا. قال الله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تمت كلمة ربك، ربنا نجى سيدنا موسى واصحابه بايه؟ بما صبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: واعلم ان النصر مع الصبر. يبقى ربنا هينصرك على نفسك. الأمارة، مش انا بقول لك اسالني اي سؤال هقول لك صبر؟ قل لي مشكلتي مشكلة نفس الأمارة، قاعدة مسكاني عايزاني اعمل المعاصي دي، ربنا هينصرك عليها لو صبرت. مشكلتي الشهوة، ربنا هينصرك عليها لو صبرت. مشكلتي بيتي، مش عايزيني اجي الجامع، مش عايزيني احضر دروس، وشايفين ان انت كده بعيد وهتعمل لنا مشاكل. مشكلتك تتحل بايه؟ بالصبر. مشكلة الأمة لن تحل إلا بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه خباب بن الأرت، وخباب إيه اللي حصل له؟ سيحوا جلده، جابوا كده الشياخ محمية وحطوها على جلده لغاية ما بقى جلده يسيح ويسمى رائحة السواء، جلده بيتحرق وبيتسوي. فدخل على النبي فوجده في الحجر نائم. النبي نام، أصحابه بيتعذبوا والنبي نايم. مأمور دلوقتي ما تتكلمش، دلوقتي أنت في مرحلة استضعاف، دلوقتي عليك أنك تطلع ناس يفهموا ويعرفوا يشيلوا الدين ده، وبعد كده نمكن لك في الأرض. يدخل عليه لقيه نايم في الحجر، يقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ارفع ايديك ويقول يا رب ينجي دول. النبي صلى الله عليه وسلم يرد بقى رد شديد جدا، يقول له: قد كان في من قبلكم من كان ينشر بالمناشير لا يصده ذلك عن ان يتبع دينه، ما يصدوش ده على انه يرتد عن دينه ولا حاجه، ولكنكم قوم تستعجلون. شوف، النصر لن ياتي الا بصبر. واعلم ان النصر مع الصبر. 13، اذا كانت الفتن ليس من علاج الا الصبر زي ما قلنا، يبقى علاج الفتنه. ربنا سبحانه وتعالى لما حكى قصه قارون، اهل العلم قالوا ايه؟ اهل العلم لما قارون خرج لابس قبها، مفيش بعد كده، جايب مش عارف ايه بكام، ما عندوش، مفيش حد في الدنيا لابس اللبس اللي جايبه، مرصعه بالجواهر وماشي في حاشيه وحاجه، يعني ايه ده؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. انت لو واحد شفته لابس عربيه اخر موديل اللي هي مفيش في العالم الا مش عارف 3-4 بيتعملوا بس للامراء والمش عارف ايه والبتاع، وتبص العربيه يقول لك دي من جوه مش عارف فيها نظام اتصال بالاقمار الصناعيه وبيعمل مش عارف ايه وبيسوي ايه وبتمشي لوحدها، حاجه كده يا ترك. يا عيني ايه ده؟ شايف الناس عايشين دول، وعنده بقى وصايف، وعنده مش عارف متجوز له كام واحده، وعنده ايه وعنده ايه؟ هي دي الناس اللي عايشه يا عم. انت قاعد تقول لي الصبر الصبر، هو ده هو بقى ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. أهل العلم دي الفتنة، قارون ده رمز الإيه؟ رمز الفتنة هنا. راح أقول لهم إيه؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما هي لازم تبقى مرة شوية في الدنيا، الحديث بيقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مرة الدنيا حلوة الآخرة، وحلوة الدنيا في غير طاعة الله يعني، وحلوة الدنيا مرة الآخرة. اللي حلو قوي في الدنيا واللي انت هتستمتع به في غير طاعه الله هيبقى مر قوي. واحد شرب خمر في الدنيا مش هيشربها في الاخره الا اذا تاب. واحد زنى مش هيشوف الحور العين الا اذا تاب. واحد مشي بقى في سكه الحرام من هنا ومن هنا هتتحرم عليه ملذات وطيبات اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فمر قوي. فلما تيجي بقى يوم القيامه وربنا حتى بفضل الله ادخلك الجنه وبعدين تتحصر ما عندكش، يا ريت بس الواحد كان صدر، يعني دي كانت لذه ما خدتش ربع ساعه، ايه الوجع القلب اللي انا عملته ده يا خفتي. هو ده. فقالوا لهم ولا يلقاها الا الصابرون، مش هتعرف تتعامل مع اي فتنه معاك الا بشويه صبر. 14. قلنا الصبر يحفظك من افات النفس. احنا لسه قايلين ان عشان تنصر على نفسك محتاج صبر. النفس فيها مثلا التشفي، فلما تبقى انت ايه واحد مثلك ضفر ليه يعني، هو ما كانش عارف هو، ونفسك قاعده بتقول لك اديله، وبعدين تقرا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هو واحده بواحده ما تسيبش حق ماشي، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ما هو الراجل اللي اسمه راجل بقى اللي يعرف يملك نفسه ساعه الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال لهم ما تقولون في السرعه، بالصاد مش بالسين، في السرعه؟ قالوا الرجل الذي يغلب الرجال، الرجل الفتوه الجامد اللي محدش يقدر يهوب ناحيته على طول ده. قال ليس ذاك، انما السرعه من يملك نفسه وقت الغضب. وقال حاجه بقى جميله قوي، قال من كظم غيظا وهو قادر على ان يمضيه خيره الله يوم القيامه من الحور العين يختار منها ايها شاء. يا عيني يا عيني، انت مش فاهم انت الشغل بقى يبقى عامل ازاي. شوف الحور العين واقف وانت تنقي يا حاج، ايه ده؟ مفيش بعد كده. الاخوات بيزعلوا من شفت الحور العين والله. انا مره عملت درس كان بتاع لقاء مع حوراء، فاحد الاخوه بيحكي لي بعد الدرس فبيقول لي راح لزوجته الشيخ النهارده كان بيقول ايه؟ قال لها بيتكلم على الجنه. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه يعني الشيخ قال في الجنه؟ لا حاجه كده في الجنه من هنا لهنا عن الحور العين. قالت له كرهتني؟ قال لها لا ازاي. فيعني برضه هم هياخدوا اجرهم، كل حاجه يعني ميزان عدل. اذا ما كانش هم هياخدوا حور يا ربنا هيعوضهم بحاجه ثانيه. بس خلينا احنا في بتوعنا، احنا مالنا احنا دلوقتي، احنا خلينا في اللي يخيرها من ايها شاء. شفت؟ تمسك انت اعصابك وتظبط نفسك تلاقي الامور تمام. فالله سبحانه وتعالى جعل الصبر من اسباب الوقايه من افات النفس. من الحاجات برضه فضائل الصبر انه جعل الصبر من عزم الامور. شوف لما ربنا يعني اصطفى الانبياء ماشي، ربنا اصطفى من الناس، من الناس كلهم الانبياء، واصطفى منهم الرسل، واصطفى منهم اولو العزم من الرسل. يبقى اولو العزم دول اللي هم بقى الايه يعني الناس اللي في الدرجه العليا، دول اللي ليهم مزيه عن غيرهم تمام. فربنا قال انه اهل العزم اولو العزم من الناس بقى هم الصابرون. قال ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ولقمان لما كان بيكلم ابنه يقول له ايه؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. ولما اراد الله سبحانه وتعالى ان يثني على عبده ايوب انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. لما صبر بقى نعم العبد، بقى من المصطفين، بقى من اولي العزم، بس مش من الرسل يعني، بقى من الناس اللي ليهم خصيصه ومزيه عن غيرهم. جميل كده؟ طيب احنا كنا لسه بنقول الهدف يا جماعة ان احنا نفهم عن ربنا بيبتلي ليه؟ انت في الجامعة دلوقتي ليه؟ انت ربنا النهاردة وفقت للصلاة في المسجد ليه؟ انت اصلا اتخلقت في بيتك ده ليه؟ عايزين نفهم. لما تفهم الدنيا تبقى واضحة. لكن لما دايما ابليس بقى يخش في الحتة بتاعت عدم المعرفة دي يشتغل قوي فيها. ليه حطك هنا؟ كان حطك حتة تانية كنت هتبقى تمام. يلا يلا خير يلا خير. هو بقى ايه يخش في حتة التساقط دي. فالفهم عن ربنا لا ينال الا بالصبر. هات الدليل. ربنا قال ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لمن؟ لكل صبار. الأول الصبر شكور. فكده بعض الناس قالت إن الصبر أعظم من الشكر. عشان كده شوف إحنا عدنا نقول في الشكر دي الصبر أعلى وقدم الصبر أهو. بس إن في ذلك لآيات يعني الدنيا واضحة. آيات يعني علامات واضحات بينات جليات. مفيش حاجة غامضة. مين اللي هيفهم؟ الصابر. لما تيجي الفتنة الناس بقى طب ليه الناس بتقتل في فلسطين والناس بتقتل في العراق وناس النهاردة في هنا وهنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليه ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش دول الأهل الإسلام؟ ربنا ليه ما بيدهمش وانت مش فاهم حاجة وتقعد بقى تضرب اسمش وزاش مش فاهم. الدنيا مش هتضح وما تفهمش حكمة ربنا في الأمر إلا إذا صبرت وتعلمت. يقولوا كده تأتي الفتن فتحجب عن كل أحد إلا العلماء وحينما تدبر يعرفها كل الناس. يعني الفتنة جاية الناس كلها مش فاهمين حاجة وبعد شوية لما تخلص الفتنة يقولك زي بقى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. يا لا يا عم ده خسف بيه. احنا كنا هنعمل ايه بقى باللبس الحلو وشويه الجواري وشويه الكلام ده بعد كده يتخسف بينا؟ لا يا عم احنا كده تمام. لما الفتنه خلصت اتفهمت. لكن العلماء شافوها اول ما جت قالوا لهم لا اوعوا تثوبوا ثواب الله خير. وصلت؟ فعشان كده اللي يفهم عن ربنا لازم يبقى عنده صفتين اساسيتين. واحد صبر. اثنين انه يتعلم. كلمة كان ابن القيم بيقول احسن كلمة تعلمتها من شيخي شيخ الاسلام. ايه كلمة؟ وانا كتير بقولها لان كتير بيسأل السؤال ده. لما تيجي الفتنة قال له ما تخليش قلبك زي السفنجة تشرب كل الفتن. تيجي الفتنة اللي هي ها تبص لها ولا ما تبصلهاش؟ يا عم بص لها مش هشرب حاجة. خش يا عم دخل في قلبك. ها تسمع ولا ما تسمعش؟ هتعدي تسمع على شوية أغاني وفيديو كليب والنظام. ها تدخلها ولا ما تدخلهاش؟ مش هيحصل حاجة يعني. دخلها تخش الفتنة. شبهة. واحد قاعد بيقول يعني هو في بخاري ولا في مسلم؟ يا عم ده كلام فاضي أنت مش عارف إيه. تصدق. خش. وهكذا بقى كل شوية أنت تدخل الفتنة. تدخلها جوه جوه قلبك وتشربها. وبعد كده ما تعرفش تخلص منها. إنما قال له إيه؟ اجعل قلبك كالزجاجة. زي الإزاز. لما تيجي الفتنة تخبط فين؟ تخبط برة ما تخشش جوه. تخبط في الإزاز من برة. فلما تخبط من برة تقعد انت من جوه تبص ها دي تدخل او ما تدخلش؟ دي فتنة ولا مش فتنة؟ ده ايه الموضوع ده؟ مش هيحصل لما تكون انت اتعلمت وفي الاول خالص صبرت. وصلت؟ عشان تفهم عن ربنا سبحانه وتعالى. 17 لا تهنأ ولا تعيش الحياة طيبة الا بالصبر. ربنا قال ولنبلونكم. عارف اللام دي؟ قسم والله والله هتكتبه لازم بشيء من الخوف. ساعات تخاف فلوسك تروح تخاف تصلح اي حاجه اي حاجه من المخاوف الناس بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. والله انا بشوف اغنياء ويجي في وقت يقول لك مفيش سيوله ومرعوب وعليه شرط مش عارف ايه وعليه ديون البنك طبعا واخد له قرض قد كده ومشاكل وقاعد مرعوب من الفلوس ده خايف عنده نقص من الاموال رقم مفيش حد لازم يبتلى كده بشيء من مثل ذلك. ربنا قال وبشر الصابرين. قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. 18 لا تنال الإمامة في الدين. ما تبقاش سيد الناس أفضل خلق الله في الأرض إمام الناس أنت الأول والناس من تحتك إلا بالصبر واليقين. قال الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون. وأنا بقول كده إن مفيش حد مننا في أي حاجة نجح في مجال إلا بالصبر. يعني أنتوا لما تعرفوا كل واحد يعني أنا لو قلت عن شيء من التجارب الشخصية يعني ما تعلمنا هكذا أنتوا تعرفوش إحنا نمنع على الأرض قد إيه ووسط الكتب قد إيه وأيام وليالي وسنين علشان في الآخر خالص تتعلمنا كلمتين. عشان كده بيجي لي طلبة علم ويجي يطلب أقول له بص أصلها جت غالية ما ينفعش أديها لك رخيص جت غالية قوي أنت مش فاهم ده جه إزاي ده علشان أوصل له كان ده إيه وما زلت في الطريق ولا أدعي شيئا. فأنا بقول يعني حتى الكلمتين اللي اتعلمناهم وفكرنا بيهم الخط ما بقولش كده فاهم. فعشان كده بقى ليهم وزن ولازم يبقوا تقال ما بتجيش إلا فيه. فلا بد من صبر في أول الطريق ثم بعد ذلك يأتي الله بالفتح. شوف المهاجرين كانوا إيه في الأول معذبين وبيضربوا ويحصل لهم ويؤذوا في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. ما كانش في حد على وجه الأرض بيؤذى زي لقد أوذيت في الله ولقد أوذعت في الله ولم يؤذى أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جات عليه أيام 3 سنين في الشعب مش لاقيين ياكلوا بياكلوا ورق الشجر. 3 سنين حبيب الرحمن ياكل ورق الشجر وجاي انت تقول لي مش عارف ايه فين لما تطلع على محنه والابتلاءات التي ابتلي بها النبي والاصحاب يهون عليك كل بلاء. فهمت؟ فعشان كده لا تنال الامامه في الدين الا بالصبر واليقين. 19 اهل الميمنه اهل اليمين. يا ربنا يمن كتابنا يا رب. أصحاب اليمين هم أهل الصبر. ألم يقل الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. يبقى اللي كان بيرحم الناس واللي كان صابر وآمن بالله سبحانه وتعالى حتى من هنا ما قالش عمل الصالحات كأن مجمل عمل الصالح كان في ده إنه إيه بيرحم الناس وصابر على طاعة ربنا صار من أهل اليمين. أخيرا الصبر طريق الجنة. يقول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. دايما تبقى حاططها قدامك وانا بشوف اهل البلاء انك اصلها الجنه اللي فات يعني سلعه الله الغاليه اصلها جنه فمش هتيجي بالساهل حفت الجنه بالايه بالمكاره والمكاره دي محتاجه ايه محتاجه صبر عشان تصل الى هذه الدرجه. طيب عرفنا كده المعنى ادي 20 حاجه يا عم علشان بعد كده ما حدش يقول بقى اي حاجه الصبر ده ما فيش اعظم ولا اجل منه. طيب في كلمه في دقيقه يعني ايه صبر عشان نفهم بقى عشان نعرف نتعلم ازاي نصبر. الصبر معناه حبس النفس. معناه جاي كلمه صبره في اللغه معناها الكف والحبس. ربنا يقول ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون. يعني ايه اصبر نفسك؟ اقعد معهم احبس نفسك معاهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اشكر اشكر هو ده يحبس نفسه. طب في الشرع بقى معناها ايه؟ حبس النفس على فعل شيء اراده الله. يبقى اللي هو ايه؟ انك تحبس نفسك على الطاعه الصلاه الصدقه البر، أبواب الخير. تمسك مصحف الشيطان يقول لك وراك شغل، وراك حاجات، نام دلوقتي لسه بتاع هتضيع منك الفجر، ما بلاش. يقعد بقى كده سري هش، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي كلها ربع ساعة ست ساعة، إيه المشكلة يعني؟ نص ساعة. هتقوم دلوقتي صدقني أنت جاي من الشغل تعبان وهلكان، لسه هتقيم الليل، تقيم الليل إيه يا عم دلوقتي؟ نام لك ساعتين بس هتلاقي نفسك قايم فايق زي الفل، تعرف بقى تناجي ربنا من قلبك يعني، خد بالك؟ نفس القصة، نفس الحكاية. تصبح تلاقي يوم النهاردة أنا جعان قوي وبتاع، النهاردة الخميس عايزين نصوم، ده المغرب على الساعة 5، لسه هتستنى الساعة 5، ايه ده؟ يا ابني ده انت تموت فيها، ده انت تقع من طولك، ده انت هيحصل لك. بص هو ده بقى كلها عايزة ايه؟ هس وسكس. هس دي مهمة قوي الأول يعني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هس هس هس وسكس. بس خلصت الحكاية. يبقى حبس النفس على فعل شيء أراده الله أو فعل شيء نهى الله عنه. يا عم مش هيحصل حاجه، ايه المشكله يعني؟ ما كل الناس كده. يزين لك بقى المعصيه، اسكت. الزمن ده انت مش فاهمه، ما ينفعش ما ينفعش تشوف امر على الحاجات دي، ده كله موجود يعني. الواحد برضه مش هيتمادى قوي يعني، بس يعني من بعيد لبعيد خفيف خفيف. ايش بس ما هو مش قلت لكم الشباب بيقولوا خلاص الزمن ده عدى، قصه غض البصر، اقلب الصفحه اقلب الصفحه، شوف لك صفحه ثانيه اتكلم فيها، خلصت الليله دي. ما ينفعش اصبر، هتجوز كمان 20 سنه تقول لي اصبر؟ اصبر. حبس النفس على شيء نهى الله عنه، واذا ابتلي حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن المخالفه. ايه بقى؟ حبس النفس ساعه البلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. نفسك جزعت، ليه كده يموت لي فلان؟ وليه فلان يحصل له؟ ده الواد لسه ما بدأش دنيا ولا دخل دنيا أصلا، كان كذا لا لا لا، الحمد لله. يبقى أول شيء نفسه ما تجزعش، ويقول قدر الله لا يأتي إلا بخير. بعدين لسانه ما يقعدش بقى إيه يتسقط على قدر الله ويقعد يصوت الحريم بقى والكلام ده، لا لا. ويحبس لسانه عن الشكوى، يسترجع ويذكر ربه. والجوارح اللي بقى بعض النساء بقى تشق الجيوب ولطم الخدود والمعاني دي، لا يجوز، هذا لا ينافي الصبر، ده كله لا يدخل في مسمى الصبر. عرفنا كده الصبر، يبقى في الصبر على ثلاث حاجات: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، على ابتلاءات الشديدة. فهمنا؟ يبقى خدنا قبل الصبر، خدنا بعد كده يعني ايه صبر، وعرفنا انواع الصبر، ادي الثلاث انواع. حكمه ايه؟ واجب، يجب الصبر، فان لم يصبر اثم. بس خدوا بالك، واجب على الشيء الواجب ومستحب على الشيء المستحب. يبقى الصبر على قيام الليل مستحب مش واجب، لان قيام الليل مش واجب. طيب الصبر على الفروض الخمس، لا واجب، اصبر حتى ولو كانت فيها مشقة شوية، لا قوم صليهم حتى ولو كنت تعبان. ده الراجل المريض لم يعفى، المريض اللي هو مقعد اللي مش قادر يحرك أي جارحة من جوارحه يصلي بعينيه، يبقى ما ينفعش، يبقى لازم تصلي، يبقى ياخد حكم الشيء اللي هتصبر عليه. طيب ازاي بقى أصل لدرجة الصبر؟ أنا هنقسم الموضوع علشان برضه ما يبقاش المعلومات قد كده عليكم، النهارده ناخد جزء منهم ونكملهم المرة الجاية كيف تكون من الصابرين. آخد بس النهارده النقطة الأولانية، أهم نقطة فيهم، كيف تصبر؟ إحنا قلنا الصبر هيجي بإيه؟ هيجي بشغل، ومن يتصبر يصبره الله. هناخد ثلاث أربع حاجات كده كلهم معرفة. أول شيء معرفة فقه البلاء. هو البلاء ليه فقه؟ طبعا تفهم ليه التلات كده، وتفهم هو بيبتلي ليه. بتجيلي مكالمات، اخت طلقت، وطلقت مثلا بعد شهور، واحده الصبح النهارده بعتت تقول لي على الايميل انا مظلومه ومش عارف اتظلمت في القصه دي، فبلاء ليه بيعمل معايا كده؟ فهو داخل طبعا بتقول انا كنت ملتزمه وكنت كويسه وبتاع، وبعد شويه انا في الحضار وبقع من ساعة البلاء. ما هي عدم فهمها لحقيقة البلاء وماذا يريد الله من البلاء هيخليها متشخصة. وانا قلت لكم ابن القيم بيقول ايه، ما فيش حد بيعمل اي ذنب ما يكونش فيه جر التشخص في قلبه، مش خفية ما بتبانش. عشان كده بسألك برضو سؤال كده تسأله بينك وبين نفسك، زعلان منه في حاجة؟ لا أعرف خالص خالص نهائي نهائي لا، ما في حتة. طب يا رب أنا كنت يعني قاعد في طاعتك وقلت خلاص دخلت منك، ضاع مني الفجر ليه؟ هو كل ده ضاع يعني العمل ده مش مقبول؟ أنا أكيد مش هنفع في الشركات. طب يا رب ده أنا كنت خلاص استقمت وتبت ورحت عملت لي عمرة وقلت خلاص مش هعمل الذنوب دي تاني، ترجع لي تاني وشلة الأنس والعيال يكلموني وبتاع وارجع تاني في الذنوب، يظهر ما تقبلش العمل. يا رب ده أنا كنت قاعد بعيط في رمضان وهاري نفس علشان خاطر تتقبلني، وبعد كده برضه رجعت ريما لعادتها القديمة، يظهر إن أنا مش نافع. على أي حال إيه المطلوب؟ 5 صلوات حاضر. إيه المطلوب؟ كذا ده الفن حلنا. بتعمل العمل لأن ما عندكش حل غير إن أنت تعمله خلاص، لكن أنت شكلك من جواك ربنا مش راضي عنك. فيلا الحته دي بقى ابليس يلعب فيها للصبح بس قوي كده، وكل واحد مننا كان نفسه في حاجات وما جاتلوش. ايه اللي متاخر في جواز؟ ايه اللي متاخره في جواز؟ ايه اللي كان نفسه في شغلانه حلوه جات له شغلانه اي كلام؟ ايه اللي ضيق عليه في الرزق؟ ايه اللي فايه ده بس ابتلاءات، واحنا لا نفقه البلاء. عايزين بقى نحط رؤوس اقلام نطلع بيها النهارده من درسنا. اول شيء انما يبتلي ليهذب لا ليعذب. اللي يقول لك اصلها عقوبه ويقف على الكلمه دي يبقى اداك نص الحقيقه، انه انت عملت ذنوب فبتتعاقب صح، بس هو العقوبه كده يعني هو يعاقب للعقوبه؟ حاشاه عن التسفي. انت غلطت عشان تاخد فوق دماغك، عشان كده خلاص يعني انا ابني حبيبي ضنايا غلط فبهذبه انا عايزه يتالم، ده هو لو انا بضربه وبيتالم انا قاعد بتقطع من جواه، مش عايزه كده مش خايف عليه، لو مشي بالسكه دي مش هينفع فلازم اديله عصايه. يبقى انا كده كنت بتشفى منه اصل انا شايل، فبدي بقى الواد بوكسين ولا حاجه اللي تعمل امه نعمله احنا في العيال. فلا صح المساله عمرها ما تبقى كده، انما الواحد بيعمل الكلام ده عشان خاطر ايه؟ للتأديب والتهذيب. يبقى إنما يبتلي ليه؟ ليهذب لا ليعذب. طب إحنا بنبتلى ليه؟ بمعاصينا. طب بنبتلى بمعاصينا دي عشان يكفر سيئاتك دي، لأنك لو قابلته بالذنوب دي تبقى مفروضة سودة، فبيبعت لك ده كفارة، فأنت يوميها عشان كده هقول لك دلوقتي بقى كلام النبي اللي بيفك الموضوع ده كله، يوميها يوم القيامة تقول إيه ده؟ طب ما كانت زي كمان، هي كانت ايه يعني شويه الحاجات الخفيفه دي؟ يعني ايه شويه المرض دول ولا ايه شويه الضيق دول وشويه؟ ما كانت ماشيه الدنيا وزي الفل. ساعتها تتمنى ان ترجع الى الدنيا فتبتلى، لانك هتفهم قد ايه ربنا سبحانه وتعالى منته الكلام اللي انا قعدت اقوله ده ال 20 حاجه دول قد ايه بقى دول وزنهم يوم القيامه. يبقى اول حاجه ايه؟ يبتلي ليهذب لا ليعذب. البلاء في حق المؤمن كفارة وطهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ما يصيب المؤمن من نصب تعب ولا وصف ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة، حتى الشوكة حتى الحاجة الخفيفة اللي انت لو حسيت بيها وعدتها حتى هذه الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عرفت ليش عاد بتزعل؟ وساعات بيركبك الهم، وساعات يبعث لك شوية حاجات كده منرشة برضه، وساعات وساعات وساعات عشان تشيل ده كله. فلو رصيت صفر من المعاصي اللهم لك الحمد، مش مشكلة شوية دول نصبر عليهم. وروى ابن أبي الدنيا وقال الألباني حسن صحيح عن أبي بردة قال: كنت عند معاوية رضي الله عنه وطبيب يعالج قرحة في ظهره. سيدنا معاوية عنده قرحة في ظهره، الطبيب جاي يعالجه وهو يتضرر. عارفين زي ما بتحصل كده حجامه والحاجات دي، بس بقى الموضوع الراجل قاعد شغال فحاسس بألم القرح. سيدنا معاويه: فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا عليه. برضه تقول وبتاع وتعمل كده، اجمد يا عم. فقال ما يسرني أني لا أجده. من قال لك ده أنا عايز أن أنا أحس بالألم ده وأن أنا أطلع المعاني؟ لا يسرني، ما يسرني أني لا أجده. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه. قال له فيه خلينا نحس بالمعاني عشان تكفر عشان تفيل. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الكفارات وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها. يعني انت ما كنتش عايز البلاء ده، خدوا بالكم من الكلمتين دول، وهو على طريقة يكرهها. فاكرين لما قلت لكم نفسكم ايه في البلاء؟ يعني اختار بلاء، ها اختار من هذه الاختيارات مع عدم الاستعانة بصديق، ها اختار ايه رايك؟ تاخد مرض؟ لا يا عم، لو طلع عفيف شوية انا هنتهمك فيها لا يا عم، او المرض بقى كل شوية الواحد يبقى في جسمه كده ويعمل زي الناس دي، لا لا لا بلاش مرض. فبتاخد ايه؟ ظلم وقهر وكلام من ده؟ لا يا عم لا لا، مش عايزين اللعب ده، خلينا حلوين كده. طيب اختار، ها عايز بلاء شكله عامل ازاي؟ ها تمنع عنك ارزاق؟ فقر يعني؟ مفيش فلوس ولا حاجة؟ لا يا عم فقر ايه وبتاع ايه احنا لا يعني ايش ازاي في الدنيا دي الواحد يبقى قاعد ميت بحصر يفرحك ما ينفع. اختار بلاء، نسأل الله العافية. طب ما احنا قلنا لازم هيحصل حاجة، فهو لما تيجي تشوف هتلاقي ربنا بيبعت لك اهون حاجة من جملة الاختيارات دي، الحاجة اللي على قدك. اما هو كده كل واحد على قد دمه يعني، احنا غلابة يعني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهه. جالك البلاء اللي انت ما كنتش عايزه، إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهور ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. إلا بقى أن هو يقول أن البلاء ده حصل له لسبب أي حاجة تانية، أن ربنا ما ابتلهوش بهذا الأمر، لا ينزله بالله ولا ينزله في الله حال دفعه. ما يدعيش ربنا أن ربنا هو اللي يكشف عنه، يبتدي بقى يستخدم أول ما تحصل لك مشكلة طلع الكارت يا عم وكلم فلان يظبط المسائل، هيوقفونا في المرور ليه كده يعني؟ انما اول حاجه يدعي وبعد كده ياخد الوسائل. يدعي الاول، يستعين بالله الاول، عشان يبقى اذا استعنت فاستعن بالله. فهمتوا؟ طيب يبقى البلاء في حق المؤمن ايه؟ طهر وكفار. وايه كمان قلنا؟ يبتلي ليه؟ ليهذب لا ليعذب. حته تانية تخليك يبقى البلاء بالنسبه لك شكله تاني، ان البلاء دليل الحب. طب لو بيحبك ويقرص ودانك تمشي؟ تمشي؟ ما انت حبيبك يعني، لو حبيبك تبلع له يعني، لو اي حاجة، لو هي يعني حبيبتك قوي وديتك كلمتين وبتاع وبعد كده قلت لك ما تزعلش يعني مش عارف ايه، طب خلاص مش مشكلة، اسمعنا يعني خلاص هي دي. قال لي يحب حد خلاص. فالله اذا اراد بعبده خيرا يصب منه. الحديث في البخاري كده، من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم حديث المسند بإسناد صححه الألباني، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. دي حاجة ثالثة تخليك تفهم إن البلاء ده مش بالشكل اللي إبليس مخليه لك اسود خالص. إيه كمان؟ إن البلاء يبلغك المنزلة العظمى عند الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى وابن حبان وقال الألباني حسن صحيح، إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها. يعني ربنا يريد إنك تبقى في رفقة النبي محمد، إنك تبقى جنتك قرب جنة النبي محمد، داخل خارج عليه، وجنبك سيدنا أبو بكر، وجنبك سيدنا عمر، وجنبك الصالحين اللي أنت قاعد بتسمع عليهم، وتزور سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وتبقى قاعد في الهنا ده كله. يريد لك المنزلة العظمى دي. أو يعني خلينا في العلماء حتى، الأسامي الكبيرة اللي أنت بتحبها، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، أي حد نفسك تبقى معاه، وتبقى أنت رفيقه في الجنة، بس شغلك تعبان ما يبلغكش أنت الدرجة دي خالص، أحب الصالحين ولست منهم، خلينا شغالين بدي، هي دي بتوصل. فيريد أن يبلغه المنزلة، فما زال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، اللي هي بقى إيه؟ علو الدرجات. آدي حاجة كمان، خدنا كم حاجة؟ عايزين نحفظ الكلام ده عشان كلنا يبقى عندنا الدروس دي. قولوا معايا، واحد انما يبتلي ليهذب لا ليعذب. البلاء طهر وايه وكفاره. وايه كمان؟ البلاء دليل الحب. اربعه، البلاء لبلوغ المنزله عند الله وعلو الدرجات. خمسه اللي احنا قلناها بقى بتاعه اهل العافيه والبلاء، ويختصم يوم القيامه. يحصل ايه؟ روى الترمذي وحسنه الالباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود اهل العافيه اللي انت كنت قاعد في الدنيا قاعد تقول طب ما هو كويس اهو، ما هو عايش كويس، طب ما انا كنت عايش انا كمان كده، ما هو عشان الدنيا ده عشان الواحد يلتزم ويبقى ماشي كويس. اللي انت كنت قاعد بتبص عليه اهل العافيه، يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. لما يبص كده يبص زي ايه، هو كان معاه جنبه وده عارف ان هو برضه كان ايه زي حالاته، يعني مسك له كتابين وقرا له صفحتين وعمل له مش عارف ايه شويه الشغل اللي هو يعني زيه زي بعض، بيصلي معاه برضه كده تعبان، حتى ممكن الثاني يكون احسن منه شويه. فان شاء الله احنا بقى ده انا الشيخ اللي كنت بعلمكم، في الاخر خالص تقشروني يا عيال، ده الكلام يبقى صعب قوي. والواحد بقى يبقى يعمل كده يبص يلاقي واحد منكم فوق خالص، ايه ده؟ جاب دي ازاي ده؟ في حاجه مش معقول. يبص يلاقي ان هذا ابتلي فوصل. فتبص انت ده كان معادي في وسط الناس وبتاع، وانت ممكن تتصور لو انت قعدت تتأسلم ها يعني تتصور كده يعني ان شاء الله احنا نكون فين في الجنه؟ تقول لا اكيد الشيخ هيبقى مش عارف فين وفلان هيبقى فين والناس دي هتبقى فوق قوي قوي واحنا يعني هنشتغل اي حاجه كده خلاص. فتبص تلاقي نفسك انت اللي فوق. ابتلي فصبر. فيودون ان لو كانت جلودهم قرضت بالمقادير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. خدنا كم حاجه كده؟ خمس. طيب اخر حاجه في فقه البلاء انك تعرف حاجه في حكمه البلاء علشان خاطر برضه دي تشكل على الناس. تبص تلاقي الكفره والفجره يعني ممكنين في الارض ومعاه فلوس ومعاه كل حاجه والامور ماشيه زي الفل، وانت اللي كويس اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اللي يا رب بيعصيك وبيكفر بيك واللي بيعمل كذا دول اللي يبقى معاهم السياده والرياده والقياده والناس الغلابه المؤمنين اللي عايزين طريقه هم اللي ياخدوا فوق دماغهم، فابليس يحطها دي في الطريق يخليها عائق يخوف بيه. فايه الموضوع؟ بصوا الحديث ده هيفك القصه. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم: مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع، يعني عود لين، عارف عود الزرع بس عود وطري، تسيئها الريح تصرعها مره وتعضلها مره. العود لين الريح تيجي تخبط فيه شويه تخليه خلاص هيكسر وبعد كده يرجع تاني. هكذا تسيئها مره وتعضلها مره، كويس، هكذا حتى ياتيه اجله. ومثل الكافر كمثل الارزة المجذبة على أصلها، إيه؟ لا يصيبها شيء حتى يكون انزعافها مرة واحدة. يعني إيه؟ شجرة واقفة ما تتهزش، هي دي واقفة ما فيش أي حاجة تأثر فيها، بس لما تيجي تتاخد تتقص مرة واحدة. هو ده الفرق. فإذا أخذه لم يفلت، إن أخذه أليم شديد. ذق انك انت العزيز الكريم. يتقص مرة واحدة. اخفر من المعاملات. تتعامل كده تتقص مرة واحدة سوء خاتمة وابتلاءات شديدة ومرة واحدة ولا على البال ولا على خاطر، ولا يبتلى شوية ويرجع شوية والامور تمشي وينزل الرحمة والصبر. فهمت الموضوع؟ يا رب نكون فهمنا. نستكمل ان شاء الله في درسنا القادم كيف نكون من الصابرين. اسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا.